بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات وعلومها، والكتاب في علم رسم المصحف، ألا هو كتاب الإمام أبو عمرو الداني المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. واليوم مع المجلس الثاني من هذا الكتاب القيم، كتاب الإمام أبو عمرو الداني في الرسم. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، اللهم آمين. وبالأسانيد إلى الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل قال: كن باب ذكر ما رسم، باب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات. كنا قد انتهينا من الباب الأول، وقد خصصه الإمام أبو عمرو الداني كمقدمة لهذا العلم، أو مقدمة لتاريخ المصحف كما يقال. عرفنا كيفية جمع القرآن والمراحل التي مر بها جمع القرآن في العهد النبوي وعهد سيدنا أبو بكر الصديق والعهد عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. قال: باب ذكر ما رسم في المصاحف بالحذف والإثبات. أولا، ذكر ما حذفت منه الألف اختصارا، طبعا احنا الحذف يعني عدم كتابة الحرف في المصحف، معناه كده واضح من اسمه، من الاسم، يعني إسقاط الحرف أو أصلا عدم كتابته، عشان كلمة إسقاط ممكن يكون موجودا أسقطه، لا هو أصلا مش موجود. يعني الحذف هو عدم كتابته الحرف في الرسم، في حين إن في الرسم الإملائي يكتب، اللي هو الرسم القياسي، لكن الرسم العثماني لا يكتب. والحذف في الرسم العثماني ثلاثة أقسام. بدأ سيدنا الإمام أبو عمرو الداني بحذف الاختصار، وأصلا حذف ثلاثة أنواع: حذف إشارة، وحذف اختصار، وحذف اقتصار. يعني ثلاثة أنواع: إشارة، اختصار، اقتصار. حذف الإشارة اللي دائما بيكون حذف لدلالة اختلاف القراء في قراءة هذه الكلمة، أو بمعنى صح آخر، حتى تحتمل الكلمة التي حذفت منها هذه الأحرف أو هذا الحرف قراءة القراء الآخرين، قراءة القراء الآخرين. ودائما في المصحف العثماني أو في الرسم العثماني المحذوف بيكون خمسة أحرف: الألف أو الواو أو الياء أو النون أو اللام. هذه الخمسة أحرف هي التي تحذف دائما في المصاحف، لكن كثرة الحذف بتنصب على حروف العلة اللي هي الألف والواو والياء، لكن النون واللام نادرة جدا. طب ليه الحذف الأكثر وقع الألف والواو والياء؟ لأنها كثيرة كثيرة في كلمات القرآن، فحذفت لأجل نوع من أنواع الحذف اللي قلناهم، اللي هي الأنواع الثلاثة، إما إشارة أو اختصارا أو اقتصارا. طيب إيه هو حذف الإشارة؟ المقروء كتاب المقنع في رسم المصحف للإمام أبي عمرو الداني. طيب قلنا الحذف كام نوع يا شباب؟ ثلاثة أنواع: حذف إشارة، حذف اختصار، حذف اقتصار. الإشارة حتى من اسمه كده إشارة، أي يشير إليك إلى أن هناك قراءة أخرى في هذه الكلمة، يشير إلى وجود قراءة أخرى في هذه الكلمة. طب حذف الاختصار، طيب ما أصلا الدلالة اسمه بيدل عليه أيضا. اختصار، دائما العرب كانت تحب اختصار الكلمات ذات البنية الكبيرة، يعني مش تحب الكلمة يكون حروفها كتير، تحب تختصر. فعشان اختصر في الكلمة لابد ان انا احذف منها. طب احذف منها ايه؟ احذف منها احرف، يعني احد احرف من حروف العلة، وليست حرف اصلي من الكلمة. يبقى حذف الاختصار هو حذف الالفات التي تكون في الجموع السالمة. ايه هي الجموع السالمة ده شباب؟ الجموع السالمة جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. مذكر السالم مثل كلمة العالمين، تلاحظ إن هي مكتوبة من غير ألف في المصحف، عين وبعدها لام على طول. وجمع مؤنث سالم مثل كلمة إيه؟ المؤمنات، نلاحظ إن النون مكتوبة بعدها التاء مباشرة، حذفت الألف في الرسم. هذا مثال فقط. طيب رقم ثلاثة، حذف الاقتصار. اقتصار يعني اقتصر الحذف على كلمة معينة بذاتها، حتى لو أن لها أشباه في القرآن أو لها نظائر في القرآن، فبيكون الحذف بينصب على هذه الكلمة فقط. يبقى حذف الاقتصار هو حذف الألف من كلمة واحدة بعينها، حتى ولها نظائر كثيرة في القرآن، أثبت الألف في نظائرها. يعني نضرب مثال كلمة الميعاد، في الأنفال محذوفة الألف، في حين إن الألف ثابتة في كلمة الميعاد في كل القرآن. دي يدل لك على إيه؟ على إن الرسم توقيفي. اشمعنى حذفت في كلمة الميعاد في الأنفال؟ لماذا حذفت في كلمة الميعاد في الأنفال الألف؟ وباقي الإيه؟ الكلمات لم تحذف. دلالة على إن الرسم إيه؟ توقيفي من الله عز وجل، أو من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ قال الإمام أبو عمرو الداني: ذكر ما حذفت منه الألف اختصارا. قال: حدثنا، لاحظ إن هو سيذكر هذه الأشياء بالسند المتصل إلى من حضر المصحف الإمام، إلى من حضر المصحف الإمام أو المصاحف التي وزعت على الأنصار التي وزعها سيدنا عثمان رضي الله عنه. قال الإمام أبو عمرو الداني: حدثنا أحمد بن عمر بن محمد بن عمرو الجيزي قراءة مني عليه، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز الإمام، قال: حدثنا عبد الله بن عيسى المدني، قال: حدثنا عيسى ابن قالون. عيسى ابن مين؟ ابن قالون اللي هو الراوي قالون عن سيدنا نافع، عن نافع بن أبي نعيم المدني القارئ قال: الألف غير مكتوبة، يعني في المصاحف، في قوله تعالى في سورة البقرة: وما يخدعون، اللي هو اللفظ الثاني في الآية، اللي هو آية ايه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، على قراءة من أقرب الألف، وما يخدعون إلا أنفسهم، على قراءة من يقرأ بحذف الألف. إذن الكلمة، كلمة وما يخدعون، اللفظ الثاني في الآية كتب بحذف الألف، كتب بحذف الألف. أدرجه الإمام أبو عمرو الداني على حذف الاختصار، مع إنه ممكن يندرج أيضا إلى حذف الإشارة، لحذف الإيه؟ الإشارة، اللي يشير إن كلمة يخدعون أو يخادعون فيها القراءة بالألف وبحذف الألف لتحتمل القراءتين، زي كلمة مالك سورة الفاتحة مكتوبة بحذف الألف. ليه؟ لتحتمل قراءة الألف وقراءة حذف الألف، لأنها لو كتبت بالألف لن تحتمل قراءة الحذف، لن تحتمل قراءة الحذف. إذن قال في البقرة وما يخدعون مكتوب بإيه؟ بحذف الألف، لكن الألف الصغيرة اللي بنشوفها ده يا شباب، الألف الصغيرة اللي بنشوفها بين الخاء والدال دي من علامات الضبط وليست من علامات الرسم، علامات ضبط المصحف، لأن احنا ورقة المصحف بنقسمها قسمين، ورقة المصحف بنقسمها قسمين، حروف المباني، حروف مباني الكلمة الأصلية دي بنسميه الرسم، ما زاد عن هذه الأحرف دي بنسميه الضبط، دي بنسميه الضبط، يعني النقط والحركات والحروف الصغيرة وعلامات الوقف، هذا كله من علامات ضبط المصحف، لأن المصحف الأول مكتوب حروف المباني الكلمة فقط بدون حركة وبدون نقط وبدون علامات وقف وبدون أي شيء، يبقى كل ما زاد عن الكلمات في المصحف ده بنسميه يا شباب، بنسميه ضبط المصحف، علامات ضبط المصحف. ودي اتجهوا لها نظرا، لها قصة ان القراء لما اتسعت الفتوح في الأمصار ودخل فيه الأعاجم، ودخل الأعاجم في الإسلام، بدأوا يلحنوا في القرآن، يلحنوا، فأمر سيدنا علي الأسود بن الدؤلي أن يضع علامات الضبط، عندنا في الضبط ضبط إعجام وضبط نقط وضبط إيه؟ أجام، يعني الحركات والنقاط. بعد كده وضعت الايه، لكن في الاول كان بيميز هذه الضبط بحروف ملونة، حروف ملونة عشان تخالف الرسم الاصلي، لكن بعد المطابع الحديثة اصبح الامر ظاهر وجلي للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وما يخدعون، اذا كلمة وما يخدعون هذا اللفظ، اللفظ الأول ولا الثاني؟ لفظ وما يخدعون المحذوف منه الألف، الأول والثاني ولا الثاني في الكلمة؟ اللفظ الثاني، اللفظ إيه؟ الثاني. وإذ واعدنا، أيضا وإذ واعدنا. طيب لحظة شباب، لحظة شباب نجيب الشاي بس لحظة. طيب يا بني. الله يخليك. لا تفضلوا الشاي يا جماعة. طيب احنا كنا الأفضل إن يكون أمامك المصحف، في كتب الرسم بالذات يكون أمامك المصحف لتراعي أو ليتضح لك الصورة كاملة. إحنا ممكن في غرفة الزوم أرفع المصحف على الغرفة عشان نلاحظ فيه الكلمات، لكن يفضل إن أنت كمستمع يكون المصحف في إيدك أفضل، لأن عشان نقرأ من الكتاب ما يلتبسش رافع الكتاب مع المصحف. إذن كلمة وما يخدعون قلنا حذفت منها الألف. ليه؟ منها حذف اختصار، قلنا اختصار يعني ايه؟ لتقليل عدد الأحرف في الكلمة. ومنها أيضا حذف ايه؟ إشارة إلى الكلمة الأخرى الموجودة، إلى القراءة الأخرى، لأن هي القراءة تقرأ وما يخدعون وما يخادعون. أيضا الكلمة الثانية قال وإذ وعدنا، وإذ وعدنا حذفت منها الألف. أي ألف؟ أي ألف في الكلمة اللي حذفت يا شباب؟ الألف اللي بين الواو والعين. الألف اللي بين الواو يا شباب والعين ليه حذفت؟ أولا هو درجة تحت صفحة 171 من الكتاب اللي رفعناه على المصح على المجموعة. تمام. إذا كلمة وإذ وعدنا في سورة البقرة. نكمل كوباية سخنة بتاعت الشيخ ولاد اللذينة. طيب وواعدنا وإذ وعدنا في سورة البقرة، وواعدنا موسى في سورة الأعراف. تابعوا معانا عشان أحيانا الواحد يلتبس عليه الكلام. ووعدنا موسى وواعدناكم في سورة طه. إذن هذه الألفاظ، هذه الكلمات الثلاثة حذفت منها الألف. قلنا أي ألف؟ قلنا أي ألف فيها؟ إحنا بنتكلم على الألف اللي بين الواو والعين. ليه؟ منها حذف اختصار ومنها حذف إشارة. حذف إيه؟ إشارة، لأن هذه الكلمة قرأت بالألف وواعدنا، وإذ واعدنا قرأت بالألف وقرأت بحذف الألف، وإذ واعدنا وإذ واعدنا كده. إذا هذه الألف حذفت إشارة وحذفت إيه؟ اختصارا أيضا. قال وواعدناكم حيث وقعنا. حيث ايه؟ وقعنا. و فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كلمة الصاعقة، كلمة الصاعقة أيضا رسمت بحذف الألف. قرأت بحذف الايه؟ رسمت بحذف الألف اختصارا. رسمت بحذف الألف اختصارا، لأن ليست فيها قراءة متواترة، فيها قراءة شاذة، قراءة ابن محصن بحذف الألف الصعقة، قرأتها كذا. تلاحظ دائما ان حذف الاختصار هيشير اليك ايضا الى قراءه اخرى، فممكن ينطبق عليه الوصفين، حذف الاشاره حذف الايه؟ الاختصار. وتشابه علينا. تشا دي ما فيهاش اصلا اشاره، ما فيهاش اشاره للقراءه، اذا الحذف هنا حذف ايه؟ حذف اختصار. تشابه به خطيئته، خطيئته حذفت منها الألف، أي ألف؟ التي بعد الهمزة، لأن قرأت بالإفراد وقرأت بالجمع، خطيئته وخطيئاته، قرأت بالإفراد وقرأت بيه يا شباب بالجمع، فحذفت الألف الموجودة بين الهمزة والتاء، حذف اختصار وأيضا حذف إشارة، لأن إحنا قلنا الحذف كم نوع؟ قلنا الحذف كم نوع؟ الناس اللي مصحصحة، حذف كم نوع؟ حذف كم نوع يا شباب؟ نجيب لكم قهوة عشان دماغكم تشتغل، حذف كم نوع؟ دي هذه مجالس الرسم، مجالس القراءات، ليست مجالس سماع ولا مجالس عادية، مجالس القراءات والرسم دي مجالس دراية، أغلب إلى الدراية، أقرب إلى الدراية، وهي مجالس دراية فعلا، يعني مش عاوزين. طيب ماشي أبراهيم، أنت معذور خلاص. يعني الحذف قلنا حذف 3 أنواع، حذف اختصار وحذف إشارة وحذف اقتصار، عشان قلنا الإشارة بيدل لك على وجود قراءة أخرى، حذف الاختصار بيختصر لك من بنية الكلمة، لا لا، وحذف الاقتصار بيقتصر على كلمة واحدة مع إن لها نظائر أخرى في القرآن. ده مختصر الكلام في أنواع الحذف الثلاثة. طيب، تظاهرون، كلمة إيه؟ تظاهرون، حذفت منها الألف لتحتمل أيضا حذف اختصار بنية الكلمة يعني، وحذف إشارة لتحتمل كلمة إيه؟ تظاهرون، أو تظاهرون تجديد الاتنين، وكلمة تظاهرون أو تظاهر فيها أكثر من إيه؟ من قراءة. فحذفت إشارة وحذفت إيه؟ اختصار. و أسرى، هذا متقول أسارى، أسا، في ألف المفروض نطقا أو لفظا، لأن الرسم المفروض إن هو إن أنت بترسم الكلمة بناء على لفظك بالكلمة. أنت لما تيجي ترسم كلمة، ترسم يعني تكتب عشان الناس تبقى واضحة الكلمة، لما تيجي ترسم كلمة وتكتب كلمة بتكتبها بناء على لفظك بها، لكن في أحيانا تلفظ أحرف ما تكتبش. هذه الأحرف اللي بنشيلها أو بتسقط من اللفظ بنسميها حذف. وكلمة أساء، المفروض يكون ألف بعد السين، حذفت الألف الموجودة بعد السين لتحتمل قراءة إيه؟ أسرى، لأن يعني فيها قراءتين، أسرى وأسارى. وأيضا و تفادوهم، حذفت الألف اللي بين الفاء والدال لتحتمل قراءة تفدوهم، أو كلما عاهدوا، دي ما فيهاش قراءة، عاهدوا ما فيهاش قراءة. قرأ الحسن شاذا بضم العين وواو بعدها وواو بعدها وكسر الهاء، عوهدوا، دي قراءة الحسن، بس دي قراءة شاذة مخالفة للرسم المصحف إنه زود واو، خالفت الرسم وخالفت التواتر، فبقت قراءة شاذة. لكن احنا بنتكلم عن القراءة المتواترة، يبقى الحذف هنا حذف اختصار فقط، لأن ليست فيها قراءة. أو كلما عاهدوا وتصريف الرياح، الرياح الألف حذفت الألف اللي بين الياء والحاء، حذفت لتحتمل قراءة إيه؟ الريح، لأن إفراد والجمع. طيب، وطعام مسكين، مسكين حذفت منها الألف، أي ألف؟ للدلالة على الجمع، الكلمة تقرأ مسكين ومساكين، فحذفت الألف دلالة على وجود قراءة أخرى، وأيضا حذف اختصار مسكين ومساكين. و فيضاعفه. حذفت الألف اللي بين الضاد والعين لتحتمل قراءة إيه؟ فيضعفه أو فيضاعفه. إذن حذف هنا حذف يا شباب، حذف إشارة وحذف اختصار أيضا. ويضاعف، طب كل الكلمة المشتقة منها بقى، يضاعف قراءة يضعف، مضاعفة مضاعفة، فحذفت الألف اللي بين الضاد والعين في كل مشتقات هذه الايه الكلمة. يضاعف يضاعف مضاعفة فيضاعف. حيث وقعن، قال حيث وقعن هو الوقت الإمام الداني ساق لك هذا المتن بالإسناد، يعني كل الكلمات دي مش من كلام، للأسف من كلام الإمام الداني، هو بيسوق هذه الألفاظ بالإسناد إلى سيدنا مين؟ إلى سيدنا قالون عن سيدنا نافع. أحسنتم، قلنا قبل كده إن هو ساق هذه الكلمات عن سيدنا قالون عن سيدنا نافع، قال كذا، ومعروف إن سيدنا نافع لا يقول هذا الكلام من تلقاء نفسه، إلا أنه رآه في المصحف، المصحف الإمام اللي كتبه سيدنا عثمان ووزعه على الأنصار، لأن زي ما معروف إن سيدنا نافع قرأ على 70 من التابعين. ماشي. حيث وقعن ولولا دفع، كلمة دفع حذفت منها الألف، الأي ألف الموجودة بين الفاء والعين اللي تحتمل قراءة ولولا دفاع، ولولا دفاع الله، ولولا دفع الله، يبقى فيها قراءة بحذف الألف وقراءة بإيه؟ بثبوت الألف. حيث وقعت، حيث وقعت وهي اصلا مش موجوده الا في سورتين، اللي في سوره الحج وفي سوره الايه وفي سوره البقره. يدافعه ان الله يدافعه، ولولا دافع الله يعني. طيب حيث وقعت وفرهان مقبوضه، حذفت الألف اللي بين الهاء والنون ليه؟ لتحتمل قراءة الجمع، فرهن فرهن مقبوضة، فرهان مقبوضة، أيضا حذف إشارة وحذف اختصار. تمام كده. وفي آل عمران منهم تقى، الألف اللي بين القاف والتاء حذفت. طب حذفت ليه؟ حذفت ليه؟ أولا حذف اختصار، ثانيا حذف إشارة، لأن الكلمة كلمة تقى فيها قراءة أخرى لا تقية، قراءة تقية، قراءة مين؟ قراءة سيدنا يعقوب، منهم تقية. بإذن الألف حذفت من كلمة تقى اختصارا وإشارة، إشارة ليه؟ إشارة لقراءة تقية، قراءة سيدنا يعقوب. نعم أحسنتم يا إبراهيم. منهم تقى، هي مكتوبة بالياء، هي دي مكتوبة بالياء، وكلمة فيكون طيرا. كتبت بالياء، بتحتمل قراءة ايه؟ طائرا. اختصار وإشارة كذلك. حيث وقع، وقتلوا، وقاتلوا، وقتلوا، وقاتلوا، وقتلوا. حذفت كلمة ايه؟ الألف من وقاتلوا، لأن احنا عارفين إن سيدنا حمزة بيقرأ بالإيه؟ تقديم وتأخير، بيقرأ هذه الكلمة تقديما وقتلوا وقاتلوا، وهنا وقاتلوا وقتلوا، لتحتمل قراءتان أو القراءتين، تحتمل هي القراءتين، منصوب بمفعول بمنصوب بإيه؟ مفعول بمنصوب بالياء لأنه مثنى. لسه بنحبه في النحو. تمام. وفي النساء وثلاثة ورباع. ثلاثة ورباع، هل فيها إشارة؟ ليست فيها إشارة. إذن حذف هنا يكون حذف إيه؟ حذف اختصار فقط. حذف إيه؟ اختصار. طبعا احيانا هذه الكلمات تجد فيها خلاف بين علماء الرسم، او مش اي حد من علماء الرسم، الناس الاوائل اللي كتبوا في او نقلوا لنا رسم المصحف، زي الإمام أبو داود سليمان بن نجاح اللي هو تلميذ الإمام الداني. أحيانا ممكن الإمام الداني يقول إن الكلمة دي فيها حذف، والإمام أبو داود يقول لا ما فيهاش حذف. ليه؟ على حسب المصحف اللي اطلعوا عليه. ما أنت ممكن أحيانا سيدنا عثمان كتب أكتر أربعة مصاحف على الإجماع، وعلى الخلاف ست مصاحف أو سبعة. فممكن ان واحد يطالع مصحف الاخر ما يشوفوش، فكل واحد بيحكي على المصحف الذي رآه. واحيانا في قواعد ترجيحية للرسم، بس حيث ان الرسم توقيفي فيصعب فيه الترجيح نوعا ما. وفي النساء وثلاثة ورباع، حذفت منها الألف، هل فيها إشارة؟ لا. يبقى الحذف هنا حذف إيه؟ اختصار. كلمة ذرية بعض، ذرية ضعافا، ضعافا، حذفت منها الألف، حذفت منها الألف. اختصارا. إشارة فيها قراءة شاذة، قراءة ابن محصن ضعفا، لكن قراءة متواترة ضعافا. وكتاب الله، كتاب، حذف الألف في كلمة كتاب. كتاب الله عليكم، حذف. أحيانا كتاب يشمل حذف اختصار وحذف إشارة، زي مثلا كتبنا في الزبور من بعد الذكر وقد كتبنا في الزبور وقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في هذا البلاغ أن قوم عابدين. وكتبه وكتابه، أيضا آخر البقرة. نعم، وكتبه وكتابه إشارة. والذين عقدت أيمانكم، عاقدت، لتحتمل قراءة عاقدت، يبقى عقدت وعاقدت تحتمل قراءتين. حسنة يضاعفها، يضاعفها هو كان ذكرها قبل كده في سورة البقرة، فيضاعفها هو يضاعفه، هنا أيضا ذكرها في سورة النساء. أو لامستم النساء، لامستم بالألف، أقرأت لمستم حذف الألف. ومثله في المائدة فلقاتلوكم، نقف عند بداية سورة المائدة من أول كلمة فلقاتلوكم، ننتهي أو نقف عند نهاية الكلمات التي ذكرها في آخر سورة النساء، ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله من سورة المائدة. ومعلش تأخرنا عليكم شوية، كان الجماعة حاطين الغدا يعني، صعب إن احنا نسيبهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبله منا خلصا لوجهه الكريم، ويجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وآبائنا وأمهاتنا من له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.